إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعندنا الليلة الكلام على صفة الحج والعمرة وأنواع المناسك، وكذلك عن الزيارة، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يشرع فيها وما الذي لا يشرع. أما المناسك فهي ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد. نلخصها ثم نفصلها. التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تفرغ من عمرتك، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت بالعمرة بالحج، يعني تؤدي عمرة مستقلة ثم تحرم يوم ثمانية بالحج وتؤدي بقية المناسك. أما القران فهو أن تحرم بالحج والعمرة معا، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لكنك تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. أما الإفراد فهو أن تقول لبيك اللهم حجا ثم تبقى على إحرامك أيضا حتى ترمي جمرة العقبة. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه نذكرها إجمالا ثم تأتي في التفصيل إن شاء الله. الوجه الأول أن كل من المتمتع والقارن عليهما هدي، والهدي هو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية. أما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. الفرق الثاني أن المتمتع عليه سعيان: سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ للحج. الأمر الثالث أن المتمتع يحل من عمرته ولا يلزمه شيء حتى يأتي اليوم الثامن ليحرم بالحج، وبقية الأعمال لا فرق فيها بين التمتع والقران والإفراد. أما الأفضل من هذه المناسك فهو التمتع بأن تحرم بالعمرة، فإذا جئت الميقات ولبست الإزار والرداء بالنسبة للرجل وليس للمرأة ملابس إحرام مخصوصة، غير أنها تتجنب القفازين والزينة والنقاب البرقع. فهنا تقول لبيك اللهم عمرة، وإن اشترطت فإن بعض العلماء يستحسن ذلك، والبعض يقول لا يفعله إلا المريض أو الذي عنده ظروف، فإن شئت أضفت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولا يلزمك أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج، كلمة متمتعا بها للحج غير واردة، بل هي بدعة من البدع، إنما فقط تقول لبيك اللهم عمرة ثم تبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها حتى يبح حلقه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. ومما ينبه له عليه أن التلبية الجماعية بدعة، وهو كون الناس يلبون بشكل جماعي أو بصوت جماعي أو يلبي واحد وهم يردون خلفه، هذه بدعة من البدع أيضا. فكل واحد يلبي لنفسه، ولا يجوز أن يختلط صوته أو أن يطرب صوته صوت الآخرين، فإن هذا من البدع. وأكثر الناس يفعلونها طربا فقط استحسانا للنغمة، وهذا لا يجوز. إذا وصلت مكة مكثرا من التلبية ودخلت مع بداية المسجد، توقف التلبية ثم تبدأ بالطواف بالبيت، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تطوف سبعة أشواط، ولا يجوز التلفظ بالنية، فلا تقول نويت أن أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، فهذه بدعة من بدع بعض المتفقهين، فلا يجوز ذلك. النية محلها القلب، والتلفظ بها ماذا؟ بدعة من البدع. ثم تبدأ الطواف قائلا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولو تكرر ذلك ما بين الركنين أكثر مرة. أما ما يفعله بعض الخرافيين من تخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذه بدعة مردودة على أهلها ولا قيمة لها. هذه الكتيبات التي توزع وفيها أدعية معينة لكل شوط، هذه بدعة. كذلك ما يفعله الناس من التشويش على الآخرين من كون شخص يدعو والناس يردون خلفه، هذه بدعة من البدع. وكثيرا ما تسمع فيها أخطاء يندى لها الجبين. أحدهم سمعته مرة يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده. والآخر يقول: اللهم لا تدع لنا ذنبا، ما يقول ذنبا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. كيف يغفر ذنبك؟ وش يسوي لك؟ ها؟ وآخر يستغيث بالبدوي والحسين والنقشبندي والقادري والشاذلي. فمثل هذا قد بطل حجه وبطلت صلاته وبطلت جميع أعماله. يعني أحدهم يطوف يقول: يا حسين يا حسين يا حسين، يا بدوي يا بدوي، يا نقشبندي. والله وتالله لا يقبل عمله هذا، بل لا تقبل له صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي عبادة، لأن دعاء الأشخاص من دون الله شرك بالله عز وجل. فادعوا ربك، قل: يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي اغفر لي وارحمني. لا تقول يا فلان يا فلان، فإن هذا من أنواع الشرك القولي المحرم، فابتعد عنه يا عبد الله. ومن العجيب أنك تسمع هذا في الطواف، يطوف ويدعو غير الله. لماذا جئت للحج إذا كنت ستدعو فلانا وعلانا من المخلوقين؟ انتبه لنفسك. تقبل الحجر الأسود إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر والتقبيل مرة واحدة لا تتمرغ على الحجر تؤذي الناس، إنما يكفي قبلة واحدة وتمشي. إن لم يتيسر للزحام استلمته بشيء في يدك، عصا أو خرقة أو نحو ذلك وتقبل ذلك، أو بيدك وتقبل يدك. إن لم يتيسر ذلك فيكفيك أن تمضي في طوافك قائلا: الله أكبر، ولا تقف، ويكفيك هذا، لا سيما الآن مع الزحام يكفيك هذا مرة. فإذن علينا أن نتنبه وألا نزيد في دين الله ما ليس منه. إذا انتهيت من الطواف تدعو بما يفتح الله عليك، تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأل المغفرة والرحمة، تسأله صلاح الذرية، تسأله صلاح الزوجات، تسأله صلاح المغفرة لك ولوالديك ونحو ذلك. فإذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك. قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن لم يتيسر تتجه تذهب إلى أي جزء من المسجد وتصلي ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتوجه بعد ذلك إلى الصفا. فإذا جئت عندها تقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تصعد إلى الصفا وتتوجه إلى القبلة وتدعو الله. ومن ضمن ما ورد في ذلك أن تكبر الله ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. ثم تقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات. ثم تدعو ما شاء الله أن تدعو على الصفا، ثم تتوجه إلى المروة وترمل بين العلمين، الرجل فقط، أما المرأة فلا ترمل، والرمل هو الهرولة بين العلمين. فإذا جئت المروة وصعدتها تقول عليها مثل ما قلت على الصفا، ثم ترجع إلى الصفا، وهذا هو الشوط الثاني، وهكذا تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة سبعة أشواط. بعض المغفلين يطوف 14 شوط، يعد الدورة كاملة ماذا؟ شوطا واحدا، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. فإذا فرغت من الشوط السابع لا تقف عند المروة، وإنما انصرف ثم اذهب واحلق رأسك أو قصره، قصر، لأن الحلق قد تحتاجه متى؟ في يوم النحر، تقصر من شعر رأسك. والتقصير لا يكفي أن تأخذ شعيرات مثل الفار يمين ويسار، لا، تعم جميع الرأس، والمستحسن مقص يعم جميع الرأس أو مكينة تعم جميع الرأس، وبذلك قد انتهت ماذا؟ عمرتك. تحل ويحل لكلك كل ما كان محرما بالإحرام مما أباح الله لك من لبس الملابس والطيب والجماع وما إلى ذلك. فإذا جاء اليوم الثامن، طبعا أشغل نفسك بطاعة الله والصلاة في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير، الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. إذا جاء اليوم الثامن تحرم أيها المتمتع بماذا؟ بالحج، وأنت في مسكنك في مكة تقول: لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني. ثم تتوجه إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية بدون جمع. فإذا أصبح الصباح تتوجه إلى عرفة وتستريح إلى أن تصلي بها، أن تسمع إلى الخطيب، ثم تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين. بعد أن تفرغ من الصلاة تحرص أن تكون داخل حدود عرفة، انتبه لا تقف خارج الحدود، تحرص أن تكون داخل حدود عرفة، تتوجه للقبلة وتدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تدعو إلى أن تغرب الشمس، لا تشتغل بأخذ الصور التذكارية، فهذه الصور محرمة، تصوير ذوات الأرواح محرم، فانتبه لنفسك. لا تشتغل بصعود ما يسمى بجبل الرحمة، هو اسمه جبل، ها من يجيب؟ جبل ماذا؟ جبل إلال، على وزن هلال. وإياك أن تتعلق بحجارته أو أن تطوف بالعمود الذي في رأسه كما يفعل بعض الخرافيين والمبتدعة. أنت لا يلزمك الذهاب إلى الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. توجه إلى الله في أي مكان من عرفة. الذهاب إلى الجبل بدعة، تخصيص الجبل بصلاة بدعة، الطواف بالجبل بدعة، الطواف بالشاخص العمود بدعة، أخذ شيء من حجارته بدعة. فإن ظننت أنها تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا فذلك شرك أكبر بالله عز وجل. بعد هذا تمكث إلى أن تغرب الشمس وأنت تدعو، ثم تركب مطيتك، سيارتك أو قطارك، وتتوجه إلى المزدلفة، ثم تنزل بها. وأول عمل تقوم به هي صلاة المغرب والعشاء. بعض الناس يشتغل بجمع الحصى. الحصى ليس مكانه مزدلفة، من أي مكان يؤخذ، من مزدلفة، من منى، من عرفة، من مكة، من الخارج، من الداخل، ما في شيء، لا دخل المزدلفة في أخذ الحصى. فإذا صليت الظهر، إذا صليت المغرب والعشاء نم واسترح، فإذا قرب الفجر صلي الوتر، ثم إذا صليت الفجر صلي، توجه إلى الله عز وجل في أي مكان من مزدلفة. قل إن الله عز وجل واذكر فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا جاء قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، وهنا يعني ترمي الجمرة الأولى، الجمرة العقبة، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخدف، يعني أكبر من الحمصة بقليل، ثم تعود إلى منى وتمكث بها. إن أردت أن تطوف في هذا اليوم فهو أفضل، تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. يوم النحر هناك تحللان، التحلل الأصغر وهو يحصل برمي جمرة العقبة، التحلل الأكبر وهو يحصل بطواف الإفاضة. التحلل الأول يحل لك كل شيء ما عدا النساء، التحلل الثاني الأكبر يحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام. وهناك أربعة أمور أو خمسة في ذلك اليوم، ترتيبها كالآتي: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. لو قدمت بعضها على بعض لا حرج عليك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج، حتى إنه في أبي داود قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فإذا لك أن تقدم هذه الأنساك على بعضها. بالنسبة للنحر وقته واسع، يبدأ من بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب اليوم الثالث عشر، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. تعود إلى منى، تبيت بها ليلتين وجوبا، في هاتين الليلتين ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالجمرة الأولى فترميها بسبع، ثم تتنحى عنها وتتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا بما يفتح عليك من خير الدنيا والآخرة، ثم تتوجه الجمرة الثانية الوسطى وترميها بسبع ثم تتنحى عنها وتتوجه إلى القبلة ثم ترمي ثم تدعو الله بما يفتح عليك دعاء طويلا، ثم بعد ذلك ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، تفعل هذا في يومين، فإن تعجلت فلا حرج عليك وإن تأخرت فهو أفضل. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن تأخر يرمي في اليوم الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله، بعد ذلك ما بقي عليك إلا طواف الوداع، ويكون هذا آخر عهدك بالبيت ولا يقدم على الرمي أبدا. هذا المتمتع. القارن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة ثم تذهب تلبي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إن أردت تقديم السعي، وإن أخرته إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز ذلك، ثم تؤدي بقية المناسك على نحو ما ذكر آنفا، غير أنك لا تحل من إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. الإفراد تقول لبيك اللهم حجا ثم بعد ذلك تلبي، فإذا وصلت مكة طفت وسعيت وبقيت على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. بقية المناسك كلها يعني واحد، سواء كنت متمتعا أم قارنا أم مفردا. والأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال له: استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. هذا ما يتعلق بصفات الحج. واعلم يرحمني الله وإياك أن ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى غار حراء أو غار ثور أو مكان كذا وكذا في مكة، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، والبعض يأخذون من ترابها ومن حجارتها، وكل هذا بدع محرمة لا يقبلها الله من العبد المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا تشغل نفسك بهذه الأماكن. أما أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم إذا أراد أن يأتي المدينة للعبادة يجب أن يكون قصده ماذا؟ ها؟ من يجيب؟ الصلاة في المسجد النبوي، لا يأتي من أجل القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأتي من أجل ماذا؟ الصلاة. قال علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى، قال لما رأى رجلا قال: أنا أتيت من بيت المقدس لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. فزيارة القبر لا شأن له بشد الرحال للمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إذا جئت وصليت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تقف عند المقابر، إنما عليك أن تسلم وتنصرف، ولا تتمسح بالقضبان والحيطان والجدران كما يفعله بعض الخرافيين والمبتدعة. قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تدعو عنده. وتصلي في مسجد قباء، إذ أن الصلاة فيه يعدل أجرها أجر عمرة، وتسلم على المسلمين في البقيع وتسلم على شهداء أحد فقط، لا تزد على ذلك. إذن الغرض الأول الصلاة في المسجد النبوي، ثانيا الصلاة في ماذا؟ في المسجد الحرام، عفوا، ثانيا الصلاة في مسجد قباء، ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، رابعا السلام على شهداء أحد، خامسا السلام على أهل البقيع. أما الذهاب إلى أحد وإلى الغيران وإلى بعض الأشجار وبعض البساتين وبعض المساجد فكل ذلك خرافات وبدع ودجل ما أنزل الله به من سلطان. لا تذهب إلى ما يسمى بالمساجد السبعة ولا ما يسمى بالقبلتين. قبلتين اسم مسجد بني سلمة وهو ليس له زيارة مخصوصة ولم يرد فيه شيء، والمساجد السبعة ما أقيمت إلا قبل بعد نحو 600 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقامها بعض الدجالين والخرافيين. فلا تشغل نفسك بها يا عبد الله، لا تشغل نفسك بها. كذلك الذهاب إلى بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر عثمان أو بئر كذا أو بئر حاء، ما في بئر حاء، هناك بئر حاء التي حديقة من؟ حديقة أبي طلحة رضي الله عنه التي تصدق بها في سبيل الله لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن أن تسمى بئر حاء فما في شيء يوجد في المدينة اسمه بئر حاء، كل ذلك دجل وسفة. لا تشغل نفسك ولا تضع نقودك بإضافة إلى كونها بدعا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تأخذ من التراب، لا تراب البقيع ولا تراب أحد ولا تراب مكة ولا تراب المدينة، التراب لا يسمن ولا يغني من جوع ولا ينفع، فمن تبرك بالتراب فهو مبتدع. وإياك أن تتمسح بالجدران والحيطان مثل بعض الناس، بدل ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يبدأ يمرغ نفسه ويتمسح بماذا؟ بالجدران والحيطان، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن ألعاب الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه خلاصة أحكام الحج والعمرة والزيارة، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، صلى الله عليه وسلم. السائل الكريم، هل ذكر لنا الشيخ فضيلة الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وكان منفصلا عن القبر، لأن القبر في حجرة عائشة، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبر داخل المسجد ولا في طرفه أبدا. فالصلاة إلى القبور محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور وإليها والجلوس إليها، فتعمد الصلاة خلف القبر بدعة من البدع ولا تقبل صلاته. لو تعمد الإنسان المصلي أن يصلي خلف القبر تعمد ذلك بطلت صلاته ولا تصح الصلاة. إلى القبلة لا إلى القبر يا عبد الله، الصلاة إلى فولي وجهك أين؟ نحو القبر، ها؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الذين يتعمدون الصلاة نحو القبر تبطل صلواتهم، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى المقابر. كانت حجرات أمهات المؤمنين خارج المسجد أكثر من 80 عاما، فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد النبوي دخلت فيه حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. ومع أن المسلمين قد حذروا الوليد من هذا التصرف، هو لم يقصد إدخال القبر، وإنما قصد ماذا؟ توسعة المسجد، لأن الجهة الغربية التوسع من جهتها صعب لأنها كانت على جبل، فكانت الجهة الغربية أو الجهة الشرقية أقرب، كانت الجهة الشرقية أهون من التوسع في الجهة الإيش؟ الغربية. ومع هذا حرص السلف وحكام المسلمون حكام المسلمين عبر التاريخ أن يكون القبر في هذه الزاوية، ولم يتوسع من الناحية الشرقية الجنوبية حتى لا يكون القبر في وسط المسجد. فالتعلق بالقبر أو بالقبة، هذه القبة بناها السلطان قايت باي بعد 600 سنة، ما لها قيمة هذه القبة والله. وكذلك بناء أي قبة على القبور هذه بدعة من البدع، أدت إلى فتن، افتتن الناس بهذه القباب فعبدوها من دون الله وذبحوا لها ونذروا لها واستغاثوا بصاحبها، فهذا كله محرم يا عبد الله، فانتبه لنفسك، صل نحو القبلة ولا تصلي إلى القبر. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم سابقا أن من صلى خلفها اتفاقا لا قصدا لا بأس. نعم، إذا كانت قدرا يعني صار القبر أمامه دون أن يرتب هو شيئا من ذلك، صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد ذلك. أما من تعمد أن يصلي نحو القبر فقد بطلت صلاته. يقول السائل الكريم: أنا مصاب بالسحر، وسحري شديد للغاية لدرجة أني فقدت معه العقل بالكلية. أهلي سابقا ذهبوا بي إلى عدة رقاه ولم أنتفع بهم حتى وفقوا إلى الذهاب بي إلى راقي صوفي يعبد القبور ويسكن بينها. يقول: تحسنت على يديه جدا الآن، وللأسف يقول بدأ يحس بالسحر يعود إليه. السؤال: هل بعد حجه يرجع إلى ذلكم الصوفي أم ماذا؟ يا عبد الله، أولا تأكد من قضية دعوة السحر، وارق نفسك، واعتني بعبادة ربك، واحفظ أذكار الصباح والمساء وبقية الأذكار الأخرى وحافظ عليها، بإذن الله سيزول عنك كل هذه الأمور، ستزول بإذن الله تبارك وتعالى. وأما ذهابك إلى القبوري الذي وصفت أنه من عباد القبور، فهذا من تلبيس إبليس، وقد تشفى وقد يساعد الشيطان على شفائك ليخدعك بهذا القبوري الذي يعبد القبور من دون الله سبحانه وتعالى، فيحرم عليك أن ترجع إليه، بل تب إلى الله من الذهاب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بما أنزل على محمد. الذهاب إلى الكهان وإلى عباد القبور كفر بالله سبحانه وتعالى. الشيطان هو الذي يزين لك ويقول لك لا بد أن تذهب إلى هذا القبوري وتتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيا عبد الله إن أنت اجتهد اقرأ القرآن، ارق نفسك، اجتهد في اللجوء إلى الله، قم آخر الليل والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى أن يشفيك من هذا الداء. نعم، والجأ إلى الله وحده ولا تتعلق بأحد سواه. فالذهاب إلى هذا القبور لا شك أنه إذا لم تتب منه فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فانتبه لنفسك، وكما قلت لك اجتهد في تلاوة القرآن، في اللجوء إلى الله آخر الليل، قم آخر الليل وصل ما يسر الله لك أن تصلي، وسأل ربك العافية من هذا الداء، ولا تذهب إلى أولئك الكهان والسحرة وغلاة المتصوفة وعباد القبور، فإن الشيطان قد يساعدهم في ذلك، فقد تشفى من هذا المرض فتنخدع بأولئك وتتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى، ثم تموت على غير هدى في نهاية المطاف. استدراج. نعم. استدراج. نعم، قد يكون استدراج، يعني السحرة قد يحصل منهم شفاء، وقد يحصل منهم تعلق بغير الله ويشفى المريض، فهذا استدراج من الشيطان. إن الذين كفروا إن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الشيطان يستدرجهم ويقول فلان عنده شفاء من هذا المرض فاذهب إليه، ليصرفك عن عبادة ربك وليصرفك عن التعلق بربك سبحانه وتعالى، فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم. يقول السائل الكريم: أحيانا أكون أطوف وأسعى فتقام الصلاة أو يصلى على الجنازة، هل يقطع ذلك طوافي وسعي أم ماذا؟ لا يقطع الطواف، صلي ثم أكمل طوافك وأكمل سعيك، بشرط أن تبدأ من النقطة التي وقفت عندها. نعم. هذا بهلول يطلب أيضا توضيح فضل التبرك بالأولياء وعباد الله المخلصين. يا عبد الله، يقول: خاصة عند الزواج وعند كل أمر ذي بال. الله مستعان. كفار قريش عندما عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل ما يقصدون أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما يقصدون التبرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم ما يعبدونهم يظنون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يعطون أو يمنعون أو نحو ذلك، هم يعرفون أنهم لا يملكون ذلك، لكن كانوا يتعلقون بهم بقصد البركة، بقصد أخذ البركة. البركة من الله يا عبد الله، لا تتعلق بغير الله، لا تطلب البركة من غير الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق بمن سميتهم بالأولياء والمقربين وعباد الله الصالحين، فإمن سألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات فقد كفر بالله، وعليه أن يجدد إسلامه من جديد. ولا فرق والله وتالله وبالله يا عبد الله بين أن تطلب البركة من رجل صالح ولو كان نبيا، أو أن تطلبها من صنم أو وثن أو حجر أو شجر. الكل مخلوق، والمخلوق لا يملك من دون الله شيئا. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انتبه يا عبد الله، هذا الميت الذي تناديه يا فلان مدد يا فلان أغثني يا فلان، هل يسمعك؟ لا والله، والله لا يسمعك. وحتى لو سمع، لو قدر على سبيل الافتراض أنه سمعك، هل يستطيع أن يجيبك؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله؟ انتبه، هو لا يملك من دون الله شيئا. هو لو كان به حراك لخرج من هذه الحفرة ولما مات، هو ميت. إن كان رجلا صالحا فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى دعائك، لا تدعوه وإنما تدعو له إن كان رجلا صالحا. وإن كان طالحا كأولئك الذين يدعون أنهم يملكون من دون الله شيئا، ويدعون أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، ويدعون أنهم يعني يستطيعون أن ينفعوا الأحياء، فهؤلاء دجالون، هؤلاء طواغيت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، كالذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. فإذا نادى أحد مخلوقا ما حكم ذلك؟ ها؟ شرك بالله عز وجل. لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله لو ذبحت لولي أو عبد صالح أو دعوته أو طلبت منه شيئا فأنت والحال هذه مشرك بالله شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانتبه يا عبد الله، هذا ميت في قبره، لو جيت تدعو الحسين أو الحسن أو حتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يسمعك ولا يجيب دعائك ولا ينفعك. لو ناديت إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يتبرؤون منك يوم القيامة إن كانوا صالحين، إن كانوا غير صالحين فإنهم يحشرون مع من يعبدهم ومع من يطلب منهم المدد والغوث. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم الذي يعبد النقشبندي والبدوي والشاذلي والحسن والحسين، بعضهم صالحون وبعضهم طالحون، والقادري والجيلاني والتيجاني والمرغني والمهدي والعيدروس والمرسي والشاذلي وفلان وفلان. والله وتالله وبالله إذا قلت مدد يا فلان من هؤلاء فقد كفرت بالله عز وجل، وإذا ذبحت لهم فقد كفرت بالله عز وجل، وإذا نذرت لهم فقد كفرت بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبه يا عبد الله، اطلب ربك، ارفع كفيك إلى ربك الذي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا. قل يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعبد إله غيرك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم، لا تقل مدد يا فلان، إن قلت كذا فقد كفرت بالله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله وأخلص عبادتك لربك سبحانه وتعالى ولا تدعو من دونه أحدا سواه. نعم، صلى الله عليكم. الأسئلة والله الحمد كثيرة وماتعة، نعم، وقريبة من بعض، لكن أحدهم وفقه الله والسامعين يقول: هناك يا شيخ ممن ذكرتم من الأولياء والصالحين عندهم كرامات نسمع بها ونقرأ عنها كثيرا، تبرك بالريق ورد الضالة والشفاء. أسأل سؤال يا عبد الله وفقك الله للصواب، من الذي أخبر عن كراماتهم؟ أهو رسول الله أم أنه قصص يقصه العوام؟ هل قارئ جاء في القرآن أن فلان وفلان وفلان عندهم كرامات؟ أجيبوا، ها؟ لا والله. هل جاء في السنة أن فلان وفلان وفلان وفلان عندهم كرامات؟ لا والله، لا والله وبالله وتالله. طيب الوحي ما هو عندنا نحن المسلمين؟ الوحي ما هو؟ قرآن وسنة، ما خرج عن ذلك فليس بوحي. طيب من ادعى أن شيئا نزل بعد هذا الوحي على فلان ونزلت عليه الكرامة الفلانية ونزلت عليه صلاة الفاتح وصلاة الماتح والقادح وما إلى ذلك، هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من زعم أن الوحي ينزل بعد الرسول فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. الوحي قد انقطع، الوحي انقطع تماما بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فكيف؟ نعم قد يزين لهم الشيطان أمرا فيخدعهم ويجعل هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء يفعلون بعض الأشياء الخارقة للعادة فيظنونها ماذا؟ كرامات، وهي كرامات شيطانية، خوارق شيطانية. الدجال يوم قبل يوم القيامة ظهر معه جنة ونار ومعه أشياء خارقة، ها؟ فهل هو على حق أم أنه إبليسي؟ شيطان. فإذا يا عبد الله لا تغتر بمن يدعون هذه الكرامات، وبعض من يسمونهم بالأولياء هم بريئون من هذا، لا يدعون لأنفسهم شيئا من ذلك، لكن الجهال ألصقوا بهم بعض القصص ثم صدقها من جاء بعدهم فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وسألوهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. أحدهم يقول إنه رأى ماء مطر ينحدر من قبة الشيخ، قلت له والله وتالله وبالله الشيطان بال عليكم من فوق هذه القبة. نعم إبليس جاء وبال على هذه القبة فظننتم أنه أن ذلك مطر. ولا يقول لك بعضهم يقول الشيخ كركابة اللي يجيب المطر من غير إيه؟ من غير سحاب. كذب وكفر ولعن ورب الكعبة، والله لا يستطيع أن ينزل السحاب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فمن ادعى أن كركابة أو مرسابة أو طرباق أو ما إلى ذلك ينزل الغيث، ما حكمه؟ كافر ولا مشرك؟ كافر مشرك بالله عز وجل. فانتبه يا عبد الله، احذر من أن تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه ثم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا من النجوم يعني فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فما بالكم بمن يقول كركاب هو الذي ينزل السحاب، هذا الضال المضل. نحن ما نعرف كركاب، قد يكون مظلوم، قد يكون ماذا؟ مظلوما، قد يكون نسب إليه ما لم يقل، لكن إن كان يدعي ذلك، إن كان يدعي ذلك فهو إيش؟ فهو طاغوت من الطواغيت. إن كان يدعي ذلك فهو طاغوت من الطواغيت. فاحذروا من أن تتعلقوا بغير الله، إياك أن تتعلق بهؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. اختر السؤال الأخير. نعم. الحاج فلان من بلد كذا يريد أن يجمع حجارة يقول تكون قوية، نعم حادة، ليرمي بها الشيطان. نعم. الحجارة ما تجمع قبل الحج يا عبد الله، الحجارة تأخذها من أي مكان ولا تكون حادة لئلا تؤذي الناس، يمكن تصيب واحد فيدعو عليك، ها؟ تأخذ حجارة بأكبر من حبة الإيش؟ الحمص بقليل ولا تكون حادة، لا يلزم أن تكون حادة، انتبه. ثم هو ما يسمى الشيطان، اسمه ماذا؟ الجمرة، ترمي الجمرات، تسميتها الشيطان بدعة من البدع، لا تسمى شيطان يا عبد الله. خذ الحجارة من أي مكان، من مكة، من منى، من عرفة، من مزدلفة، من أي مكان، خذها بمقدار حبة البندق، يعني أكبر من الحمص بقليل، ثم ترمي بها سبع حصيات خفيفة، يعني لا تأخذ حجارة كبيرة ولا حجارة حادة، انتبه. وهو لا يسمى الشيطان، اسمه شرعيا اسمه ماذا؟ الجمرة، فلا تسميها الشيطان يا عبد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى، لعلنا نبدأ في شرح أحد المختصرات في الحج إن شاء الله.